لو شخص في بيته يرى الشمس غربت والمؤذن لم يؤذن، هل يأكل؟ لو عرفت إن تترقب مثلا غياب الشمس كل يوم، لو مثلا الشمس تغرب تعرف أنها تغرب الساعة 7 تماما والناس في مسجد في الحرم مثلا، وتعرف أنه يحتاط ويؤذن الساعة 7:10، هل تفطر الساعة 7 أنك تعلم الشمس غربت ولا تنتظر مع الناس؟ تنتظر مع الناس. صحيح. ابن عمر رضي الله عنه في المصنف إذا كان وحده وغربت الشمس يأكل، وإذا كان مع الناس لا يأكل، لمصلحة أعظم وهي ألفة المسلمين وجمعهم على حكم واحد. يقول ما الحكم إذا تأخر الشخص في سحوره بدقيقة أو دقيقتين بعد دخول الوقت، يعني أذن ثم شخص أكل بعد دقيقة، لكن إذا عرفنا أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فما حكم صيامه؟ إيه لو شخص شرب بعد الأذان بدقيقتين يقضي. في سنن ترمذي مثلا قال فإذا كان في يده إناء فليشربه، يعني لو أذن ويدك بيدك كأس اشرب ما في بأس حتى لو أذن إذا كان في يدك، لكن إذا أذن تذهب وتشرب متعمدا لا، إلا إذا كان المؤذن يقدم في الأذان احتياطا. نحن نتكلم إذا كان يؤذن على طلوع الفجر بالتمام. يقول هل يجوز تقبيل الأم أو الأخت؟ تقبيل الوالد والعكس ما في بأس، مشروع. حديث الأقرب بن حابس لما رأى لما قدم ورأى أن الأب يقبل أولاده عجب ذلك، تقبلون أولادك صبيانكم؟ قالوا نعم. قال فإن لا نقبل، قال سلم وأملك قلبك يعني من القسوة. وتقبيل الأب والأم والعكس الأب الولد هذا ما في بأس، أما الأخت فلا يشرع ويكتفى بالمصافحة. يقول من يصلي الوتر قبل النوم هل يشمله فضل إجابة الدعاء الوارد هنا؟ لا، يأتي ينال شرف الوتر لكن ما ينال هذا الوقت الفاضل، الأفضل التأخير السحور. يقول ما فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم هل من داع فاستجيب له وقوله هل من يدعوني فاستجيب له؟ الدعاء من يدعوني فاستجيب له مثل ما قلنا ذكرنا لكم، الأول عبادة، يعني هل فيه أحد يصلي حتى أقبل صلاته؟ والثاني يسألون مثل يا رب ارزقني علما نافعا وهكذا. لو هلك هالك عن زوجتين واختين شقيقة، أصل مسألة من كم؟ أصل 12، نعم 8 انكسار نصيب زوجتين كم؟ نصيب زوجتين كم؟ 12 تقسيم 4 3 والرؤوس كم؟ اثنين في انكسار، طيب اثنين في كم؟ كم أصل المسألة؟ 12 يصير 24. نعم. لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن ابن ابن، أختين شقيقتين يسقطون وابن ابن الباقي. نعم مصطفى. لو هلك هالك عن أم أم وأم أب أب، مو بأم أبي الأب، أم أب أب، ولا خلني أسهل لك أكثر، خلا أم أم أو أم أم أب ما أسهل لك. أم عندنا أم أم وأم أم أب. لو هلك هالك عن أم وبنت أختين الأم، لم تقصدش بنت النص، بنتين كم؟ بنت النص وأختين الأم، نفس المثال بس أم وأب وأختين الأم، لم تأخذ السدس، أيوه وأب باقي أختين الأم كم؟ يعني حتى لو كان الإخوة لأم أو حتى لو كان الإخوة محجوبين يحجبون الأم من الثلث للسدس. تمام. لو هلك هالك عن بنتين ابن وأختين لأب، نعم ثلثين باقي. لو هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب وأخ شقيق، طيب لو أخت لأب أخ لأب أخت شقيقة، أخت شقيقة النصف. طيب لو أختين شقيقتين أخ لأب أخت لأب العصابة، طيب لو أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. لو هلك هالك عن جدة وعم، ها جدة جدة سدس عم الباقي، أصل المسألة من كم أو ما تعرف؟ نعم سيد، أصل المسألة من كم؟ ستة، الجدة واحد والعم خمسة، فرائض. طيب لو زوج وبنت، نعم زوج وبنت، أصل المسألة من كم؟ زوج بنت، زوج كم يأخذ؟ ربع النص. أصل المسألة من كم؟ أربعة. للزوج كم؟ طيب البنت اثنين واحد، الرد ما بعد خدته واحد. نعم البراء. لو هلك هالك عن أخ لأب وعم شقيق، عندنا أخ لأب وعم شقيق، أخ لأب الباقي وعم يسقط، لأنها أبعد جهة. شلون أبعد جهة؟ مثلا شوف المربع هذا نقول يدخل معه أبوة بنوة، بعدين مع المربع ذاك بنوة بنوة أبوة، وذاك أخوة، وذاك عمومة، وذاك ولا. وش أقرب شيء لنا؟ ناخذ قريب، بنوة أبوة أخوة، أي أخ تعال ما فيه نروح اللي بعده، عم دام فيه أخ ناخذه. هذا معنى جهة جهة جهة جهة. لو هلك هالك عن زوج وعم وأخ شقيقة، إيش زوج؟ زوج النص. إيه لا تقول يسقط، تقول الباقي وبس. يسقط يعني محجوب، هذا مو محجوب، قال الباقي وبس. وقت القسم التالي كان يقول كوش له. نعم يا هشام. لو هلك هالك عن ابن ابن ابن وأخ شقيق، عرفت؟ ابن ابن ابن وأخ شقيق، ليه؟ أقرب جهة. يعني لو في العزاء واحد يصيح وش يقرب لك هذا اللي مات يقول جدي، وهذا يقول هذا جدي محمد، أنا اسمي عبد الله خالد محمد، وأنت هذا يصيح أخ وش يقرب لك يقول هذا أخوي شقيق، من ورث؟ الحفيد. ليه الحفيد؟ إيه أقرب جهة، يعني عطني عقلا شلون ليه؟ لأن هذا الحفيد يصب في محمد، هذا الجد عبد الله خالد محمد، لكن الحفيد ما يصب في الولد، في الأخ الشقيق هذا. لو الشقيق هذا اسمه زيد، ما يمكن هذا اسمه عبد الله بن زيد، ما يجي، فهو بعيد عنه، عرفت؟ فهذا لا يصب معه نفس الساقي، هذا لا ساقي ثاني، عرفت؟ فلو تقول طيب الأخ يعني ما يرث، لا نقول له يرث باب ثاني، اللي هو لو مات جده يرث منه، عرفت؟ يعني كل هذا ساقي واحد يأخذ منه، وهذا ساقي يأخذ منه، وهكذا.